الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم عن كثير من الناس بيشتكي السرحان في الصلاة، لا يشعر بلذة الخشوع في الصلاة. ليه عندي وسوسة كتير في الصلاة؟ ليه ذهني بيشرك كتير في الصلاة؟ ما بخشعش ليه؟ ما بحسش بالسكينة وطمأنينة وبلذة العبادة والأنس مع ربنا في الصلاة ليه؟ موضوع بيشغل كتير من الناس. هذكر لكم بعض الأسباب اللي ذكرها أهل العلم تعينك على الخشوع في الصلاة. من هذه الأسباب، استحضر أن الله عز وجل يحدثك ويكلمك. بالله عليك، لو إن حضرتك بتكلم واحد، خاصة لو راجل من الوجهاء أو راجل رتبة في مكان عالي، هتسرح وانت بتكلمه؟ هيكون عندك عدم انتباه للكلام بتاعه؟ طبعا لا. ما بالك وأنت تكلم ملك الملوك وأنت تتكلم مع رب العالمين. شوف الحديث الجميل وكله جميل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن رب العزة في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال رب العالمين حمدني عبدي. استحضر معي الحديث كده والمعنى ده، عيشه معايا كده الآن وعيشه مع نفسك في الصلاة. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال رب العالمين حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فاستحضر المعنى وانت بتقرأ الفاتحة ان ربنا يحدثك ويكلمك. فاحذر ان انت تقبل على ربنا بقلب غافل مشغول عن ربنا، هذا من باب الأدب مع ربنا. ثانيا، بعض الأئمة بيقول ايه؟ صلوا صلاة مودع. كتير مننا ممكن ما عرفش معنى الكلمة، يعني صلوا صلاة مودع. اعتبر ان الصلاة دي اخر صلاة هتصليها، اعتبر ان ملك الموت منتظرك علشان يقبض روحك بعد الصلاة. بالله عليك هتعوز تخرج من الصلاة؟ ابدا، وهتصلي احسن صلاة صليتها في عمرك كله. سبحان الله. فاستحضر الموت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكثروا من ذكر هادم لذات الموت. فكل ما بتحط الموت قدام عينك تقبل على الله، تجد رقة في قلبك، انشرح في صدرك، تكثر من ذكر الله، هكذا. فاستحضر هذا المعنى، لذا آخر صلاة تصليها. كذلك من الأسباب التي تعينك على الخشوع في الصلاة، تذكر هذه الآيات الجميلة التي يقرأها الإمام في الصلاة أو التي تقرأ أنت في الصلاة. تدبر آيات القرآن يا أخي الكريم. الله عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني القرآن لو نزل على الجبل ده حاله هيكون خاشع متصدع من خشية الله، وما قلبك أنت ما بيخشعش ليه؟ ربنا يقول أفلا تدبرون القرآن. ده السلف الصالح، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقرأ الليل كله بآية واحدة ويظل يبكي: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سلف الصالح كانوا يقيمون الليل ممكن بآية. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون. فتدبر آيات القرآن وعيش مع القرآن الكريم علشان ما تسرحش وتخشع في الصلاة. كذلك من الأشياء اللي تعينك على الخشوع في الصلاة، تذكر الجنة، تذكر النار. إما تتذكر الجنة يقوم تصاب بنوع من الترغيب، تقبل على الله، تفكر في نعيم الجنة. طب الجنة دي لها ثمن، فلازم تخشع في الصلاة عشان تكون من المفلحين. قد أفلح المؤمنون منهم يا رب الذين هم في صلاتهم خشعون. واحذر من عذاب النار. سبحان الله، كالرجل من الصالحين النار اشتعلت في بيته، فهو بيصلي وعايش مع ربنا في الصلاة لدرجة ان الناس بتنادي عليه بتقول له النار يا إمام، النار يا إمام، حريق في بيته. فبعد ما انتهى من الصلاة فالناس بتعاد بتقول يا امام كنا بنقول لك النار يا امام النار يا امام وانت مشغول في الصلاه ما تردش علينا ولا عاوز تخرج من الصلاه. فقول لهم ايه؟ بص الكلمه الجميله، قول لهم ايه؟ شغلتني عنها نار الاخره. الله، شوف عايش مع ربنا بيستحضر عذاب ربنا فنسي كل حاجه. فريت نستحضر المعاني الجميله ونحط الاسباب دي لعلها تعيننا على الخشوع في الصلاه ولعلنا نكون من الفائزين. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فما اجمل وما اعظم هذا الفلاح. والسلام عليكم ورحمه الله.